على صدق المخبر يسعى إلى ذلك، فإن سليمان لم يقل للهدهد كذب، وإنما قال سنختبر أمرك ونكلفك بمهمة أصعب فتحملها ليثبت لنا صدقك من كذبك، سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. المسألة الثانية هي مشروعية بعث الجواسيس للأعداء ليتعرفوا على أحوالهم لعجل أن يكون الإنسان على حيطة وحذر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل عيونه إلى جيش المشركين في بدر وسألوهم كم يذبحون من الإبل فعرفوا مقداره. والمسألة الثالثة هي أن الإنسان ينبغي له أن لا يستبد برأيه، وإنما يستشير أهل المعرفة وأهل الخبرة من العقلاء الذين يعينونه على اتخاذ القرار الحكيم، فلا يتصرف عشوائيا ويستبد برأيه فتكون النتائج عكسية. ولهذا قالت أفتوني في أمري. والأمر الثالث هو أن الإنسان يطلع خاصته على حقائق الأمور ليخلصوا له النصح ويشاركوه في اتخاذ القرار حتى لا تكون الأمور فيها عشوائية ونتائجها ضارة بالجميع. الأمر الرابع هو أن الإنسان إذا استشير في أمر أو أن الجند إذا طلب منهم إداء الرأي عليهم أن ينصحوا بحقيقة واقعهم لا أن يدعوا ما ليس فيهم، فيبين قدرتهم على اقتحام هذا الأمر أو أن هذا الأمر أصعب أو أنه شاق عليهم وهم لا يستطيعون، فلا يدخلوا في مغامرة لا يستطيعونها أو تكون نتائجها يغلب عدم نجاحهم فيها. الأمر الخامس هو حسن الأدب مع صاحب القرار والتلطف معه في العبارة وإشعاره بقيمته ليكون قراره في محله بعد إداء النصح له، فلا يخذل وإنما يبين له حقيقة الأمر وهو الذي يتخذ القرار. الأمر السادس ذكاء تلك المرأة وفطنتها وانتباهها لأمر قد يغفل عنه كثير من السافة في هذا الزمن، وهو أنك إذا أردت أن تتخذ قرارا تحسب حسابا لكل شيء سواء كان سلبا أو إيجابا، ولا تغامر بناء على الأمور الظاهرة عندك، وعليك أن تختار ما هو الأرفق بك والأصلح للأمة، فإن المغامرة والزج بالناس مع عدم التكافؤ قد يوصل إلى الهاوية وتكون نتائجه ضارة بالعموم. فلهذا ذكرت لهم أمثال مثل هذه الوقائع في التاريخ السابق لها، وهي بهذا تنبه إلى أن الإنسان لا بد أن يتروى ويعرف حجمه، هل عنده القدرة والاستطاعة على دخول هذه المغامرة أم أن النتائج ستكون ضارة به. الأمر السابع جس النبض للعدو واختباره بأمور قد تنهي المسألة لأول وحدة ويسلم من الاستسلام له، ويسلم أيضا من الدخول معه في حرب، وهو أن هذه المرأة أرسلت هدية لتختبر سليمان هل هو طالب دنيا أم أنه صاحب دين وعقيدة ولا يبالي بما دون ذلك. الأمر الثامن هو أن هذه المرأة لما علمت الوضع الحقيقي لهذا الرجل صاحب الرسالة ومكانته وقوته بادرت وسارعت إلى الاستسلام والانقياد والاتباع وعدم المصادمة، وهذا من ذكائها ومن فطنتها وحرصها على شعبها ومحافظتها على سلامتها. الأمر التاسع هو أن شأن الدين لا يعادله شيء، ودعوة التوحيد لا يساويها شيء، فهي أعظم غال، وهي أكثر ما يحصله الإنسان في هذه الحياة، لأن الإنسان خلق لعبادة ربه. فمسائل الدنيا كلها تهون دون تحقيق التوحيد، فتحقيق التوحيد هو أغلى وأعلى وأعظم مكتسب في هذه الحياة. وهذا هو ما قصده سليمان عليه السلام عندما قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاني بل أنتم بهديتكم تفرحون. وهو الذي دعاه إلى أن يقول ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فسليمان عليه السلام بهذا أعلن بصراحة أنه لا مجال للتفاهم ما دامت المسألة مسألة ماديات فلا حل. فلما وصلت إليها الرسالة جاءت مسرعة منقادة لاتباع دعوة سليمان عليه السلام. هذه المسائل وغيرها تدعونا إلى أن الإنسان لا بد له أن يدرك فضل الله تبارك وتعالى عليه بمن تن عليه من نعمة الإيمان، فهي أعظم النعم وأجلها، في حين أنه حرمها خلق كثير في هذا الزمن. في زمننا هذا حرم خلق كثير من نعمة التوحيد، فيعيشون عيش البهائم أو أضل، بل هم أضل، لأن البهائم توحد وهؤلاء يعبدون غير الله، يعبدون من لا ينفع ولا يضر ومن ليس بيده أمر، ويتركون عبادة من بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. فينبغي للمسلم الذي أكرمه الله وفهم هذا الدين أن يحرص على الاستقامة وعدم المخالفة والالتزام بالعبادات كما أمر الله وعدم التقصير في شيء منها والوقوف عند حدود الله في كل أمر ونهي لأجل أن يبقى عزيزا مهابا محترما في هذه الدنيا ويوم يلقى ربه. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول ان بعض المؤرخين يقولون بان سليمان عليه السلام لم يكن بالشام وانما في منطقة الليل جنوب مكة، ودليلهم ان المسافة بين الشام واليمن لا يستطيع الهدهد الضعيف قطعها. لا، هذا الدليل غير صحيح ولا يكفي، لانه سيأتينا في الدرس القادم ان شاء الله كيف حملوا العرش للحظة طرف وما سخر الله تعالى لسليمان من الإنس والجن والطير هو أعظم من هذه النظرية التي ذهب إليها هذا المؤرخ، فلا يستقيم له الكلام. وهذا يسأل عن، يقول ثياب الرجل كم يسمح بطولها؟ هل لا بد أن تكون إلى حد الكعب أم يجوز تحت ذلك؟ ثياب الرجال الى نصف الساق ولا جناح الى الكعبين، وما اسفل من الكعبين ففي النار. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إزرة المؤمن قال الى نصف الساق ولا جناح الى الكعبين وما اسفل من الكعبين ففي النار. ولو لم يكن هناك خيلاء، أما إذا كان هناك خيلاء فإن من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. فينبغي للإنسان عندما يلبس ثوبا أو مشلحا أو بنطالا أو إزارا ألا تنزل عن الكعب، بمعنى أن الحد الأدنى هو الكعب وأسفل من الكعب لا يجوز، يأتم صاحبه وهو موصوف بأنه في النار. فلا يجوز للإنسان أن يطيل ثيابه إلى ما أسفل من الكعبين. وهذا يسأل عن الهاتف الجوال واستخدامه في الحرم، وماذا يعمل الإنسان إذا اتصل عليه أحد وهو يصلي. الإنسان إذا أراد الدخول للمسجد سواء كان المسجد الحرام أو غيره يغلق الهاتف الذي معه ويكون مقفولا إلى أن يخرج ثم يفتحه. أما كما تسمعون الآن فإن هذا منافي مع أدب المسجد. والإنسان إذا دخل إلى بيت الله يجب أن يتأدب بالاشتغال بالله ومناجاة الله. والإنسان عنده شغل إذا دخل المسجد، يدعو، يصلي، يسبح، يقرأ القرآن، يستغفر، هذه كلها أشغال مطلوبة في المسجد، فليس عندك فراغ لاستقبال المكالمات. أما أن يكون تأثير المكالمة أثناء الصلاة فهذا من البلاء. والإنسان إذا ترك هذا الهاتف يقرأ ويؤذي المصلين مع أذية صاحبه فإن هذا شر. الذين يصلون ويسبحون ويتلون كلام الله يتضايقون، وربما دعوا على صاحب هذا الهاتف ومن اتصل به، وهذا خطير. ثم إن هذا الإنسان سوف يحتاج إلى أن يغلقه، لأن هذا أخف الضررين، إغلاقه أولى من تركه، لأن تركه يقرأ أثناء الصلاة يؤذي عموم المصلين، وإغلاقه عبث، وإذا كثر العبث أبطل الصلاة. وربما حصل للإنسان وهو ساجد، فإذا رفع يده ليغلقه وهو ساجد فقد رفع عضوا من أعضاء السجود السبعة التي لا يصح السجود إلا بها، وهذا خلل في الصلاة وربما أبطلها إذا كان في السجدة كلها. فالإنسان ليس محتاجا لمثل هذه المشكلات أن تكون معه، وإنما يستطيع أن يتخلص منها بإغلاقه. فيجب على الناس التنبه لمثل هذه المسائل. وأما أن يكون في موسيقى فهذا عاد أمر خاص وأمر خطير ومنكر عظيم، لأن الموسيقى محرمة في كل مكان، فإذا كانت في الحرم أو المسجد وكانت أثناء الصلاة فتتضاعف المصيبة ويعظم الخطر. فيجب على الناس أن يتنبهوا لمثل هذه القضايا وأن لا يستهينوا بها فيستمرئها الناس، لأن رأينا تساهل كثير من الناس بهذا الأمر لأنه قل إنكاره وصار إنكاره منكر، في حين أن لو قيل لنا قبل 20 سنة أن الموسيقى ستعزف في الحرم كنا مستحيل، إلا أن تتبدل الأرض غير الأرض والناس غير الناس، لأن هذا أمر عظيم وعواقبه وخيمة. ونسأل الله تعالى الهداية للجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.